الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول، طيب راح نبدأ دائما من العن، من يعني من أول الراوي. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وسأكتفي بهذا، ما راح ندخل في الرواة وكذا. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، من فوائده أولا هذا الحديث كله يتكلم عن مسألتين: النية والعمل، النية والعمل. فهو إذا بدنا نحكي من منظور نفسي فهو يتكلم عن الفكرة والسلوك، الفكرة والسلوك. بيتكلم عن أهمية الفكرة أولا، لأنه بناء عليها كل شيء راح ينبنى: المحاسبة والإثم والميزان، الحسنات ميزان السيئات إلى آخره، بناء على الفكرة. لكن سلوكك أيضا ما راح يعتد به كسلوك ظاهر إلا إذا كان موافقا للي مفروض أنت نيتك رايحيت له. أنا إذا بتذكروا المثال اللي حكيته، واحد يجي يطرق علي الباب في يوم من الأيام وبيحكي لي: يا دكتور عبد الرحمن، أنا من المريدين، هاي الأشياء المبالغ فيها، من المريدين لك والمحبين والكذا، وجايب لك هدية. شو الهدية؟ شامبين، خمرة. تلقائيا أنا إيش حتصور؟ يا أما هذا كاميرا خفية، يا أما عم بيمزح، يا أما شباب عاملين فيه مقلب، يا أما واحد بده يجس نبض هذا عبد الرحمن ترى بيشرب ولا ما بيشرب، يا أما متخلف، يا أما فاقد ذاكرة. لأنه في شيء مش منطقي، صح؟ مش معقول تكون نيتي لله وسلوكي ليس على مراد الله. يا رب أنا جاي لك، أيوة، كيف بدي أجي لك؟ بدي أعبدك بالطريقة اللي بدي إياها. نعم، أنت مفروض تعبدني بالطريقة اللي أنا بدي إياها، مش اللي أنت بدك إياها. ولذلك دائما الحديث الثاني اللي بيحطوه العلماء مع هذا الحديث إيش هو؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بين قوسين إنما أعمل بالنيات بيحكي عن النية، بيركز كثير عليها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بيحكي عن إيش؟ السلوك والأعمال. الاثنين هذول جنب بعض بيحكوا لك إنه إذا بدك تكون ناجي في هذه الحياة وفي الآخرة لازم تكون نيتك خالصة لله، ولازم تكون أعمالك كما أمر الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. حنيجي على الحديث هذاك مرة. إذا أولا موضوع إنه بالمناسبة من الأشياء اللي هيك برضو حبيت إني أحكي، إنما الأعمال بالنيات، من الذي رواه؟ في حد غيره؟ لا، لم يروي أحد غير عمر بن الخطاب هذا الحديث. طبعا هاي مسألة يعني تستدعي التوقف شوي. طب ليش؟ الصحابة كانوا عادة يكتفون بالرواية، يعني إيش؟ يعني إذا حد روى خلاص. إلا طب ما في حديث ثاني في غير راوي؟ مش لأنه يكون سمعه فحب يأكد، لا، هو ممكن يكون حكاه في مجلس آخر فصار في عندنا روايتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. طيب هذا الحديث إن عمر الخطاب روى واكتفت الأمة بالقبول من عمر، ولذلك يسمى هذا الحديث بيقولوا عنه العلماء من غرائب الصحيح. شو يعني من غرائب الصحيح؟ شوف احترام أهل المقامات. طيب أنه غريب، يعني هو وصفه وصف غريب، راوي واحد لكن الأمة كلها تلقته بالقبول. طيب وتصوروا مش بس هيك، ويجي البخاري ويحط أول حديث له، وكأنه بين قوسين إعنادا فيكم يا بعض الجماعات اللي مش عاجبكم الحديث الأحد، أول حديث في صحيح سيكون حديث أحد. والغريب أنه هذا الحديث الأحد صارت تنبني عليه أعمال كثيرة، وصاروا العلماء لما يعني يبدأوا كتبهم إنما الأعمال بالنيات. طيب حكينا أنه يتناول الفكرة والسلوك، ومدار الحديث هذا كله على إيش؟ على كلمة واحدة اسمها الإخلاص. الإخلاص، طيب. وكالعادة نقول لما نتكلم عن الإخلاص نتكلم عن مسألة عظيمة جدا، هي من شأنها أنه يدخل أعمالنا تصل إلى الله وترفعنا عنده، يا تحط من أقدارنا النية تحويل العادات إلى عبادات. ولكن في مسألة مهمة جدا، أن تحويل العادات إلى عبادات لا يحتاج إلى تكلف. تذكروا حكيناها هذه، لا تكلفوا أنفسكم بقضية لما أوقف بدي يلا إني أنوي لله إني أروح على المطعم هذا تقربا حتى تقوى عضلاتي يعني نصيحة بلاش هاي الطريقة، بلاش هاي الطريقة أصلا ما حد يقدر تسووها. حكينا إنه تحويل العادات إلى عبادات عمليا عمليا سهل جدا. أنا بدي أطلع مع أصحابي اليوم على مكان، اختياري المكان أن يكون يرضي الله عينيا لله. إني أحكي لصاحباتي لا مش طالعة معكم على المول الفلاني لأن فيه ما لا يرضي الله، هذه لله يعني، هذه في حد ذاتها نية. بذاك المرة كنا في السيارة لما سألت مريم مهاجر إنه كيف إحنا يعني كيف ليش عايشين حتى نعبد الله، طب إيش يعني نعبد الله؟ فكالعادة بلشت الإجابات التقليدية، نصلي نصوم. قلت لهم لا هينا رايحين إحنا على مطعم الآن، كيف نعبد الله وإحنا رايحين على مطعم؟ فهاجر أول إجابة لها كانت كالعادة إجابة بطنية، قالت نحكي دعاء الطعام. قلت له احنا في السيارة الآن لسه ما وصلنا على المطعم، كيف نكون عم نعبد الله وإحنا رايحين على المطعم؟ المهم يعني اجت بعض الإجابات، لكنه كان الإجابة اللي كنت بدي أسمعها منهم وأظنها هي الإجابة الأمثل، إنه أن تعبد الله بروحتك على المطعم هو في أن تختار شيء مما يرضي الله، لا في خلطة محرمة، لا في مناظر محرمة، لا في فيديو كليبات محرمة، لا في أصوات صاخبة، لا في قرصوني مش لابسة كما ينبغي. يعني فكرة أن تكون غريب لدرجة أنك مش عارف أنك في عمان كلها إلا مطعمين اللي بترتاح فيهم، هذه أنا أحسب أنه في كل روحتي على هذا المطعم أجر. طبعا بيجوا لك هسه البزنس مطعم إنما الأعمال بالنيات حبيبي، حطوا هيك تعالوا عنا يا متدينين. طيب طبعا بالمناسبة شوف الإخلاص ما أخطروا. صاحب هذا المطعم كل زيارة له حسنة لمن يزور سيئة عنده، تصوروا؟ بحكي إذا كان بهاي الصيغة يعني، صوروا بني آدم بيفتح من أجل بزنس ومن أجل مال ويوظف الدين لإله، الناس اللي رايحين لله عم بيكسبوا حسنات، هو سيئات وكله بينحسب ضده. بتذكروا ضوابط الإخلاص؟ نراجعها سريعا بسرعة. يم على طول رحنا على قبول النقد. طيب أوكي. طيب من ضوابط الإخلاص حكينا إيش؟ ما أترك العمل إذا إذا إذا إذا نقد أو إذا ما كان حد معي. إيش كمان؟ إني أعمل العمل حسب مراد الله، النتائج هذه لا أنشغل بها، ما أنشغل بكم لايك جالي وكم سبسكرايب وكم شير وكم مش عارف، أنا أعمل العمل لله. إيش كمان؟ خبيئة. أن يكون هنالك خبيئة بيني وبين الله لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. وحكينا من أهم الخبيئات شو؟ الخبيئات القلبية. الخبيئات القلبية تذكروا أمثلة على الخبيئات القلبية؟ لا حكيناها لما قلت لكم مش أول ما نحكي على الخبيئة تروح تحكوا لي صدقة على طول. الناس أول ما بتحكي لهم خبيئة بيقول لك صدقة، لا قبل الصدقة. من الخبيئات القلبية إيش؟ لا لا أنا هيك أنا لا أذكر هذا يعني الزهايمر. اجتناب الجلوس أمام شخص أعلم في داخله شيء أي شيء يجري في نفسي لا يعرفه إلا الله، ثم أنا بناء على ما يجري في نفسي أخذت موقف معين، هذه خبيئة. يعني أنا الآن جالس قدام شخص وبإمكاني أني أحكي كلمتين الآن أقضي عليه، فأمسك لساني عن شهوة الانتصار، هذه خبيئة قلبية ما حد عرفها إلا أنا بعد الله سبحانه وتعالى. كظم الغيظ لله. إيش كمان؟ ممكن إذا بدك تعتبريها لله ممكن ما توصلش لدرجة الهبل طبعا. طيب حكت إحسان الظن بالناس إذا كانت لله نعم. طيب فحكينا إذن ضروري أنه ما يتعلق الأمر بوجود الناس، أني أفرح بتمام العمل حتى لو قام به آخرون، هذا من ضوابط الإخلاص. أني أتردد عن قبول العمل بعد كل اللي أعمله وأقول يا رب يكون ربنا قابل هذا العمل، مش أني أشوف حالي بعملي، هذا من ضوابط الإخلاص. حكينا زهد النفس في الثناء والمدح، أني ما أستنى الثناء والمدح، هذا من الإخلاص. طيب إذا أجى الثناء والمدح وفرحت فيه حكينا طبيعي، حكينا هذا طبيعي. طيب مش يعني بلاش توصل لمرحلة أنه أنا فرحت لما حد مدحني، إذا إخلاصي في مشكلة، هذا سادية هذه مش بس يعني. طيب قبول الاختلاف والنقد حكينا، أعمال الخلوات. طيب إذا كشفت الخبيئة عادي لا بأس، لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. إذا كشفت الخبيئة يعني إذا أنا، وهي حصلت معي أكثر من مرة، أشوف شخص معين أعلم أنه مارس ممارسة، بحكم تفرسي في الناس عرفت أنه مارسها، لكنه هي مرت قدام الناس بدون ما حد يلاحظها، فأروح أقول له فلان بعرف أنك إشي بدك تظل بينك وبين ربنا، بالله عليك ألم تمسك لسانك فقط نوع من تزكية للنفس لأنك ما حبيت أنك تحرج قدام العالم؟ بيقول لي آه. خبيئة وما كان مشغول أنه حد يعرفها، مش ترى اسمع ترى أنا بقدر أبهدلك بس ما بدي، لا حقيقة حصلت معي أنا أني أراجع ناس فأجد فيه هذا الأدب الجم والإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذه أعمال لا تستقل فيها، هي اللي بتأدب النفوس، وهذه قد يعني قد تلقاكم عند الله سبحانه وتعالى تستقبلكم بكم بجبال من الحسنات وأنتم مش عارفين إيش اللي خلاني، مع أني أنا مخبص بواحد اثنين ثلاثة أربعة. لا تستقلوا بأعمال القلوب هذه، عشان هيك بسموها أعمال القلوب. طيب من الأسباب المعينة على الإخلاص، طيب جميل استمرار العمل، ايش كمان يكون في السر والعلانيه نفس الشيء؟ عاده الاصل انه تكون ما ابوح به في سري هو ما ابوح به في علانيتي الا لمصالح، الا لمصالح. يعني قد يكون شيء معين انا اقوله بيني وبين نفسي ليس من المصلحه ان اقوله امام الناس، مش عشاني خايف من الناس. واضح؟ قبل فترة ونشرت أنا هذا المقطع على حاله، لما سألتني إحدى الأخوات ليش ما بتحذروا من بعض الناس، طيب تتذكروا قلت لكم أنه لما يجيني مثلا قضية أنه طب أنا أنقد فلان ولا ما أنقده، أفضح ولا ما أفضح بين قوسين، حكيت أنه في شيء من الحكمة وفي شيء هوائي. الشيء الهوائي شو حيحكوا الناس إن نقدته؟ يا ترى حيقولوا عم بيدور على شغلة من وراء، هذا معناه أنه أنا مش القضية مش لله، قضية لنفسي. طيب إيش كمان من اللي يعين على الإخلاص؟ خبيئات انتوا حكيتوها، ايش الخبيئات؟ الاعمال اللي بيني وبين ربنا. من ضمن الخبيئات هذه ايش؟ من اكثر الاشياء بالخبيئات هي بتذكر واحنا صغار كانوا بيعلمونا اياها، بس سبحان الله الواحد بيشوفها بعدين لما بيكبر. وانا يعني وانا من اولكم مقصرين فيها جدا، قيام الليل. وقيام الليل ما اعني فيه مجرد انك تصلي ركعتين بعد العشاء، لا، انك تنام وتصحى تصلي ركعتين لا يراك فيها احد. لازم تنام صح دكتور؟ ايش؟ لازم تكون نايم وتقوم. لا مش ضروري. مش ضروري. هي لحظة شوي، أنا عم بحكي بما يتعلق بالإخلاص، مش ما يتعلق بإيش اللي بيزكي النفس في القيام. هلا اللي بيزكي النفس في القيام إنك تغالبي شهوة النعاس وتقومي وتتوضي وتصلي، هذا يعني العشرة من عشرة بين قوسين. لكن أنا عم بحكي مجرد إني أنا أقيم الليل دون أن يراني أحد في ظلمة، ما حد مطلع علي، ما حد شايفني، حتى أهل بيتي مش واعين علي، هذا اللي يعين. قضية ثانية من أهم الأشياء ركعتا الفجر. ليش ركعتا الفجر؟ هذا بالمناسبة مش كلامي، هذا كلام يعني متقدمين. ليش ركعتا الفجر عادة كانوا بيصلوها قبل الذهاب إلى الصلاة، قبل الذهاب إلى المسجد، فهم عم بيصلوا ركعتين بينهم وبين ربنا دون ما حد يشوفهم قبل ما يطلعوا على المسجد حتى يصلوا صلاة الفجر. أي شيء مما يتعلق بأعمال القلوب، الخبيئات القلبية، الإكثار من العبادات اللي من شأنها أنه تشعر النفس بنوع من اللذة بأنها فعلتها فقط لله، هذا كله بيعين على الإخلاص. طيب